بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فانتهى بنا الكلام عند قول المؤلف رحمه الله: وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره في الصلاة وخارجها. يقول: وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره من عمامة وغيرها في الصلاة وخارجها، يعني أن التحريم هو للخيلاء، والخيلاء الكبر والإعجاب. فتحرم الخيلاء في الثياب وفي غير الثياب، في كل شيء، في عمامة أو قميص أو سروال أو غير ذلك، في الصلاة وخارج الصلاة. يعني ليس التحريم متعلقا بالصلاة فقط، أو ليس النهي متعلقا بالصلاة فقط كما سبق ذكره في اشتمال الصماء وما عطف عليها، وإنما الكلام على تحريم الخيلاء بإطلاق من حيث هي، سواء كانت في الصلاة أو كانت خارج الصلاة، وذلك لعموم النهي عن ذلك وعموم ذمه في الصلاة وخارجها. هذا يشمل جميع الأحوال. وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره من عمامة وغيرها في الصلاة وخارجها في غير الحرب. استثنى المؤلف الحرب، فلا تحرم الخيلاء فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يمشي بين الصفين يختال في مشيته قال: إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، وذلك لما فيه من إظهار عزة المسلمين. وأما إذا كان في غير هذا فإنه حرام، والله تعالى لا يحب كل مختال فخور. قال: لقوله عليه السلام: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. متفق عليه. ويجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة. طيب، البحث هنا الآن في أمرين: تحريم الخيلاء وحكم الإسبال. الخيلاء محرمة إلا فيما استثناه المؤلف في حالة الحرب، وذلك لعموم ذمها والنهي عنها كما ذكرنا، وكما قال تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور، وقال: ولا تمشي في الأرض مرحا، إلى آخر النصوص في هذا. وعندنا حكم الإسبال، هل الإسبال محرم مطلقا أو أنه محرم إذا كان للخيلاء؟ يقول المؤلف: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. يستدل بهذا الحديث على تحريم الخيلاء، سواء أسبل خيلاء أو كانت الخيلاء في شيء آخر غير الإسبال، في مشية أو هيئة أو غير ذلك، فهي محرمة. وأما حكم الإسبال فإنه قال: ويجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة. طيب، أصحابنا وجمهور العلماء قالوا إن الإسبال إذا لم يكن للخيلاء فإنه ليس محرما، ونظروا إلى النصوص التي حرمت الإسبال فوجدوا أن أكثرها جاء مخيلا، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. لما قال أبو بكر رضي الله عنه: إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، قال عليه الصلاة والسلام: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. فهذا يدل على أن التحريم مقيد بما إذا كان ذلك للخيلاء، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لأبي بكر: لست منهم، حتى يقال إنه على سبيل الخصوصية وانتهى الأمر، أو أخرجه وخصه بأنه لا يشمله النهي، وإنما قال: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. وهذا يدل على أن العلة في التحريم هي الخيلاء، وهذا أمر ليس خاصا بأبي بكر، فمن لم يفعل ذلك خيلاء فإنه لا يكون داخلا في هذا الوعيد. وكذلك قال أصحابنا: إن الأحاديث يعني في هذا الباب أكثرها مذكور فيه التقييد بالخيلاء، مثل ما ذكرنا، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من جر شيئا، قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وفي حديث آخر: لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا، وهكذا. فقالوا: هذه الأحاديث إنما ذكرت الوعيد على شيء وهو الخيلاء، سواء كان في الثوب أو كان في غيره. وقالوا أيضا إن النصوص المطلقة تحمل على المقيدة في هذا الباب، وإنما جاءت النصوص في بعضها مطلقة لأن الغالب أن ذلك إنما يكون مخيلة. فأما إذا كان عرف الناس أنهم لا يراعون هذا الأمر ولا يهتمون بأن يكون ذلك على سبيل الخيلاء، وإنما يفعلونه هكذا بدون قصد الخيلاء وبدون أن يشعر الإنسان أنه فعل شيئا أصلا، فإن ذلك لا يكون للخيلاء. يعني الأمر كان معلقا بحال معين فيه أن من يسبل إزاره فإنما يسبله غالبا للخيلاء. وأما إذا كان هذا هو العرف السائد ولم يكن في أذهان الناس أن هذا خيلاء فإنه لا يكون محرما. هذا قول جمهور العلماء، بل من العلماء من قال هنا بالإباحة وليس فقط بالكراهة. نعم، من كره الإسبال مطلقا احتج بالعموم، ولكن هذه النصوص العامة أو هذه النصوص التي أطلقت إنما هي محمولة على المقيد كما هي القاعدة. ولذلك أيضا قالوا إنما حرم الإسبال يعني للخيلاء، أو أطلق النص فيه لأنه مظنة المخيلة، مظنة الخيلاء. فهذا الذي جعل عامة العلماء، وهو مذهب الأئمة الأربعة ومذهب عامة السلف، أن الإسبال لا يحرم إلا إذا كان للخيلاء. ولهذا نص الإمام أحمد رحمه الله أن جر الإزار وإسبال الرداء في الصلاة إذا لم يرد به الإنسان الخيلاء فلا بأس به، وهذا مذهب جمهور العلماء كما قلت، بل لا يكاد يعرف في السلف من قال بالتحريم المطلق، لا تكاد تجد أحد من السلف قال بهذا، ونصوص في هذا واضحة. حتى إن بعض العلماء لا يتعرض أصلا للكراهة في حالة عدم الخيلاء، حتى في الأداب الشرعية نقل ابن مفلح وهو أعلم تلاميذ شيخ الإسلام به، نقل عنه أنه لم يتعرض للكراهة ولا غيره. يعني لما قال في كلامه في الأداب الشرعية على الإسبال وذكر مذاهب العلماء في ذلك، قال: واختار الشيخ تقي الدين عدم تحريمه ولم يتعرض لكراهة ولا عدمها. وهذا واضح في أن مذهب شيخ الإسلام عدم التحريم، بل إنه لم يتعرض للكراهة ولا لغيره. من العلماء المعاصرين من يقول إنه يتعذر حمل المطلق على المقيد هنا، لأن العقوبتين مختلفتان، وهذا منسوب للشيخ ابن عثيمين، وهو الذي أظهر هذا في زماننا من حيث الاستدلال الأصولي عليه، وتبع في ذلك الصنعاني في أحد قوليه، ولكن هذا فيه نظر، لأن العقوبتين ليستا مختلفتين، فإن ما جاء من أنه إذا أسبل الثوب أو ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، فذلك أيضا لا يعارض العقوبة الثانية، وهو أنه لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، فإن عذاب النار عذاب أليم، والذي لا ينظر الله إليه يعذبه. يعني هذا لازم عدم نظر الله، هذا لازم عدم نظر الله عز وجل إلى الإنسان، فإنه إذا نظر إليه رحمه، هذا لازم النظر. فحينئذ إذا قال إن الله لا ينظر إلى من فعل ذلك فهذا يستلزم أنه يعذبه، فلا إشكال، يعني ليس هناك تعارض بين العقوبتين، ويحمل المطلق على المقيد، الحكم واحد وهو الإسبال، أطلق في موضع فلم يقيد بالخيلاء، وقيد في عامة أو في أحاديث كثيرة بالخيلاء، والعقوبة ليست مختلفة، لأن كل ذلك عذاب في النار. يعني لم يقل إن هذا مثلا يقام عليه حد، هذا لا يقام عليه حد، هذا عليه كفارة، هذا ليس عليه كفارة، لا، وإنما جاءت عقوبة أخروية هي عذاب النار، مرة يقال عذاب أليم أو لا ينظر الله إليه ولا يزكي وله عذاب أليم، ومرة يقال إنه في النار. ما التعارض بين هذا وهذا؟ الذي دخل النار له عذاب أليم، والذي دخل النار لم ينظر الله عز وجل إليه، لأنه لو رحمه ونظر إليه ما عذبه في النار ولم يزكيه الله عز وجل، وهذا لا أشكال فيه. ولهذا كان عامة العلماء يفهمون بهذه الطريقة. فالإشكال أنك أحيانا تجد من العلماء من يوسع الكلام في الاستدلال على حكم معين عامة العلماء لم يستدلوا عليه بهذه الأحاديث، بل سمعوها وفهموها. فالقواعد الأصولية ينبغي أن تفهم على ما فهمه الأئمة الأوائل، وأن ينظر كيف تصرف العلماء في الجمع بين النصوص. هذا مسلك عام، يعني لا يتعلق بهذه المسألة بعينها. ولذلك أيضا حين نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى أبا بكر، هل استثناه لأنه أبو بكر يعني خصه بذلك، أو أنه قال لست ممن يفعله خيلاء؟ وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج لصلاة الكسوف أنه خرج إلى الناس يصلي وهو يجر ثوبه، خرج مستعجلا يجر ثوبه. وكذلك لما جاء الحسن أو الحسين للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب وهو يتعثر في ثوبه، والقاعدة أن ما حرم على الكبير حرم على الصغير. وهكذا أحاديث متعددة ووقائع متعددة تدل على أن المسألة معلقة بالخيلاء وليس بالإسبال من حيث هو. أيضا حين تنظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأبي بكر ارفعه، يعني كان يمكن أن يقول له ارفعه أو يخيط ثوبه بطريقة معينة أو يضع له ما يمسكه، يعني هناك مخارج، لكن يقول لست ممن يفعله خيلاء. وهذا لا ينافي أن السنة أن يخصر الإنسان ثوبه وأن يكون الثوب غير نازل عن الكعبين، وأنه إذا كان إلى منتصف الساق فإنه قد وافق السنة، وما بين نصف الساق إلى الكعب كل ذلك من السنة. نحن لا نتكلم الآن في الاستحباب، ولكن نتكلم في الوعيد أو في التحريم أو في التشديد على الناس في ذلك. والحقيقة أن هذه المسألة تصلح مثالا لعدة أمور. أولا، الحجم الذي تجد هذه المسألة مبحوثة فيه في كتب المتقدمين، في كتب الفقهاء أو في كتب الآداب الشرعية أو غير ذلك، تجدها تناقش في سطر واحد أو في كلمة واحدة، يعني هنا في الروض. كم استغرق بحث هذه المسألة؟ سطر واحد أو أقل من سطر. إحنا الآن لا نتكلم على التزيد في اتباع السنة، أرجو أن يفهم الكلام جيدا. يعني هذا الكتاب طويل العريض المكون من آلاف المسائل الفقهية، ما الذي يجعل هذه المسألة تحديدا أو مسألة أخرى كمسألة اللحية أو مسألة هنا وهنا تتضخم إلى درجة أن تصنف فيها تصانيف وأقوال وردود وقيل وقال، وهذا يرد على هذا وهذا يغلط هذا، مع أن العلماء يبحثونها في كلمة أو كلمتين؟ الوزن النسبي لهذه المسائل ينبغي أن يضبط في خطابنا الشرعي، في تناولنا، في تعليمنا للناس، في أولويات خطابنا، في حكمنا على الناس أيضا. فليس أول ما يتدين الإنسان أو يسلك طريق التدين يقال له الإسبال وكذا وكذا من المسائل الظاهرة اللي متعلقة بالهدي الظاهر، وكأن هذا هو الذي ينبغي أن تصرف إليه العناية، مع أن في كثير من هذه المسائل خلافا، ومع أن كثيرا من المجتمعات لا تتقبلها. فلا ينبغي أن تصدر هذه المسائل لمجرد أن فلان يريد أن يسلك مسلك التدين أو مسلك الالتزام كما يعبر عنه، فيقع في إشكالات مع أهله ومع إخوانه ومع أصحابه ومع الناس ومع المجتمع، لأنه يصادمهم في مسائل ربما كان فيها خلاف سائغ وربما يمكن أن تؤخر. يعني لا ينبغي أن تعطى هذا الوزن النسبي الكبير بحيث يستفرغ الإنسان وسعه في الإشكالات وفي المهاوشات وفي القيل والقال، مع أن هناك ما هو أولى بالاهتمام والعناية من صلاح قلبه وتعلم أصول دينه وفروعه المهمة وما تصح به عبادته ومعاملته وما يصلح به قلبه. هذا أولا، حسن الخلق ونحو ذلك من الأمور التي فعلا لها في الشريعة مكان كبير، نصوص الشرعية فيها كثيرة، عناية الشريعة بها واضحة، يتميز بها المسلم من غيره تميزا واضحا. فالوزن النسبي للأخلاق، الأمانة والصدق وحسن الخلق عموما، والوزن النسبي لبر الوالدين، والوزن النسبي لترك المحرمات الكبيرة من أعمال القلوب أو أعمال الجوارح، صلاح القلب، ترك الحسد، الحقد، سوء الظن بالمسلمين الذين لا يساء بهم الظن، ونحو ذلك من الأمور الكثيرة اللي هي فعلا تحتل في نصوص الشريعة مكانا واضحا ظاهرا. أين نسبة هذا من نسبة الكلام في بداية التدين على مسائل معينة متعلقة بالهدي الظاهر حتى لو لم يكن فيها خلاف؟ لا أتكلم الآن على أصل الكلام، ولكن على الوزن النسبي لهذه المسائل في خطابنا، خطاب المتدينين وخطاب من يسمون بالملتزمين. ولذلك تجد الهاجس الموجود عند الإنسان أول ما يلتزم: اللحية، الإسبال، النقاب وحكم النقاب، هذه المسائل التي وأشباهها المسائل التي يتكلم فيها الناس. وربما كنا نحن في بداية التزامنا، يعني وإن كنت لا أحب هذا التعبير، لكن في بداية التزامنا أيضا هناك مسائل أخرى تثار بحكم الواقع الدعوي والواقع العلمي، تبدأ تتكلم وتتناقش في مسائل متعلقة بصفة الصلاة ومسائل متعلقة بأمور أخرى كلها يتعلق بأفعال الجوارح، مع أنك لو تنظر إلى وزنها في النصوص الشرعية أو إلى وزنها في كتب أهل العلم حتى في كتب الفقه ستجد أنها لا تحتل هذه المساحة الكبيرة التي تستفرغ فيها الجهود. ولذا كنت أتعجب كثيرا من بحثهم الطويل العريض في مسائل مثل الإسبال وفي مسائل مثل حكم ستر الوجه، هل هو الوجوب ولا الاستحباب، وتفرد فيها المؤلفات أخذا وردا ونقضا، وهذا يؤلف ويوسع القول، وهذا يرد عليه ويوسع القول، وهذا يضع عنوانا الرد على من تشدد وتمرد، في ماذا كل الكلام ده ليه؟ يعني تبحث هذه مسألة في كتب العلماء بأريحية، ليس بهذه الطريقة. نحن متفقون على قدر هو المشروعية، ففيما هذه المبالغة إنه واجب ولا مش واجب، والمسألة فيها خلاف، وهذا يمكن أن يكون في المسألة خلاف أصلا ولا يعرف عند السلف كشف الوجه، والثاني يقول بل لا يعرف عند أئمة الإسلام إلا كذا، وهذا يقول على ذاك متشدد، وهذا يقول عليه مميع، سبحان الله العظيم. وهذا في الحقيقة أثر في نفسياتنا وأثر في تناولنا لهذه المسائل وفي فهمنا لها، حتى إن بعض طلبة العلم لما كان يقرأ معنا في بداية طلب العلم وكنا نقرأ في هذه المسائل ونجد أن العلماء يقولون ويكره الإسبال، أو هنا مثلا يجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة، أو يكره إذا لم يكن للخيلاء وأشبه هذه المسائل، كنا نقول المراد بالكراهة هنا الكراهة التحريمية. لماذا نقول هذا؟ لأننا لا نستوعب كيف يقول العلماء بالكراهة ونحن نسمع إنها من كبائر الذنوب، بل يعني يمكن أن تخرج على مذهب الحنابلة من صلاة المسبل الباطلة لأنه صلى بثوب محرم. فأنت لما تنشأ على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب والفتاوي تأتيك بتحريمه والتشديد العظيم فيه، ويبدأ فلان يقول الشيخ الفلاني متساهل، انظر إليه وهو يجر ثوبه، انظر إليه وهو مسبل، فيلمزونه ويسيئون إليه لأنه مسبل. وفعلا كان كثير من مشايخنا في مصر في الأزهر مسبلون، كان كثير منهم مسبلين، هذا واقع. فنحن كنا ننظر إذا جاءنا الشيخ المعمم الأزهري وهو مسبل إزارة، أو كان هذا المدرس أو هذا الشيخ أو هذا الدكتور الجامعي مسبل، أول شيء ننظر إليه، إحنا لا ننظر إلى كلامه أصلا، كنا صغارا لا نستمع إلى كلامه أصلا. انتقاداتنا: فلان يأخذ من لحيته، فلان مسبل إزارة، إذا نحن لا نستمع إليه، لو كان فيه خير لاتبع السنة. أنا لا أقول أن المشايخ كانوا يقولون لنا هذا باللفظ، ولكن هذا الذي ترسخ في نفوسنا، ولا أتكلم على نفسي عن شخصي أنا أو عن دائرة ضيقة، بل أتكلم على تيار عريض أنا عاشرتهم وكنت منهم وسمعت منهم وشكي إلي منهم واشتكوهم بعد ذلك سنوات طويلة يا إخوة. هذه الممارسات يعني لا ينكرها إلا شخص لا يعيش في واقعنا. كنا ننظر إلى الشخص أول ما ننظر إليه كيف يصلي، على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الشيخ الألباني: فلان لا يحسن يصلي، فلان لا يحسن يصلي لأنه لا يصلي الصلاة التي اختار صفتها الشيخ الألباني. لأن هو كان يقول هذا، كان يقول عن الشيخ الشعراوي لا يحسن يصلي، كلمة عظيمة جدا. والآن بعض الناس يزعل لما ترد على الشيخ أو تنتقده انتقادا بسيطا، يقول لك أنت كده بتهدره وتسقطه. تأتي إلى رجل أفنى عمره في تعليم الناس وتفسير كتاب الله عز وجل وله خيرات كثيرة، تقول فلان كده بكلمة بجرة قلم فلان لا يحسن يصلي؟ ليه لا يحسن يصلي؟ يعني ما الذي فعله حتى تقول لا يحسن يصلي؟ وافق مذهبا معتبرا في كونه لا يرفع يديه مثلا، أو في كونه ينزل على الركبة ولا ينزل على اليد. المسائل هذه التي لا أقول أنها صغيرة، ولكن ليس بهذه الطريقة. من صلى على مذهب الحنابلة عند الشيخ الألباني لا يحسن يصلي. كونك تترك بعض ما رأى أنه سنة أو تفعل خلافه، أو حتى تضع يدك على اليمنى على اليسرى تحت السرة بعد الرفع من الركوع، هذا عنده بدعة. أنت عنده في هذه المسألة لا تحسن تصلي. فشيء عجيب، كنا ننظر إلى مثل هذه الأمور. فلان يأخذ من لحيته، يأخذ فقط من لحيته، يعني كان المشهور عندنا أن لا يجوز أن تأخذ من لحيتك شيئا، ولا ما زاد عن القبضة ولا ما نزل ولا ما دون القبضة. وإن كان طبعا كان الشيخ الألباني أيضا يقول بوجوب الأخذ عما زاد عن القبضة. كلها أقوال عجيب. لا التحريم المطلق قول معروف عند السلف، ولا وجوب الأخذ مما زاد عن القبضة قول معروف عند السلف، وأنت تدور بين هذين. والشيخ الذي جاءنا يدرسنا ننظر إلى ثوبه مسبل، إذن خلاص هذا مرتكب كبيرة من الكبائر يا أخي، كيف تستمع إليه؟ لو كان رجلا يعمل بعلمه ما فعل هذا. فكنا نرسل إليهم ونختبرهم بهذه الأسئلة، إذا إما نصنفهم إما نرسل إليهم ونختبرهم فيفاجؤون. هذه ممارسات جديدة عليهم، رأوا مشايخهم هكذا وهم نشأوا هكذا، فجديد عليهم. يأتي إلى الدرس يشرح لك فقها أو يشرح لك علما ويجد عدد من الأسئلة، عدد من الأسئلة، ما حكم الإسبال، ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، ما حكم كذا، ما حكم كذا، أسئلة تصنيفية. وضاعت علينا أعمار طويلة وسنوات. وهناك مسائل أكبر من هذا كان فيها من التكفير وفيها من التبديع الشديد ما يطول به الكلام. فهذه الممارسات هي التي نحتاج أن ننقي الصف منها، وأن يفهم الناس الأمور فهما صحيحا، وأن ينظروا إليها نظر العلماء. لا نزاهد في اتباع السنة، ولكن أولا حقق السنة ما هي حيث الحكم النظري، وهل المسائل التي فيها خلاف يصح أن يصدر الكلام بها للناس هكذا؟ يعني مثلا أنت إذا كنت تختار في هذه المسألة التحريم خلاف جمهور العلماء، خلاف المذاهب الأربعة وخلاف ابن تيمية أيضا، خلاف عامة العلماء من السلف والخلف، وأنت اخترت هذا القول، ماشي، يعني حسبك أننا لا ننكر عليك هذا الاختيار. نحن كوننا نسكت عن هذا، هذا في حد ذاته غاية المراد. أنك تخالف المذاهب الأربعة هذا في حد ذاته فيه إشكال، تخالف عامة السلف والخلف في فهم هذه الأحاديث هذا فيه إشكال. من الذي قال بالتحريم المطلق؟ الصنعاني من المتأخرين. من من السلف أطلق هذا التحريم حتى أو وصفه بأنه من الكبائر حتى لو لم يكن للخيلاء؟ ومع ذلك كونك تختار هذا القول وأنت تعلم، وأنا يا إخوة لا أتكلم على شخص معين، يعني حتى لا يحمل كلامي يقال الشيخ اليوم يرد على الشيخ الفلاني، أبدا لا أقصد شخصا معينا أبدا، بل أتكلم على ممارسة على عمل. ولو كنت أقصد لسميت، ليس عندي إشكال في أن أقول فلان أو فلان، وقد سميت منذ قليل بعض المشايخ، لكن أتكلم على ممارسة عامة. الآن شخص اختار التحريم خلاف المذاهب الأربعة وخلاف عامة العلماء، هل يصلح أنك إذا خطبت الناس تقول هذا محرم وهذا من كبائر الذنوب وتطلق الأمر هكذا، أو أنك تشير فقط إلى الخلاف، أشر إن في خلاف معتبر، أن هنا خلافا معتبرا في هذه المسألة وأنا أختار التحريم، أو حتى لو أنك ستقول بالتحريم في مواضع وتطلق تقيد يعني تفصل في مواضع أخرى، أو أنك تبين للناس هل هذه مسألة إنكار أو ليست مسألة إنكار، أو أنك تقول الذي أختاره في هذه المسألة هو كذا خلافا لجمهور العلماء. يعني لأن بعض الناس يقول لك لو أنني ذكرت الخلاف سيتبع الناس أهواءهم، هو أصلا اتباع جمهور العلماء اتباع للهوى. لكن مع ذلك لو أنك ستقول رأيي في هذه المسألة التحريم، أو تعرض القولين، حتى عرض القولين الناس تسمع أن في قولين ثم رجح ما شئت، إنما لا يسمع الناس إلا التحريم، ولا يسمع الناس إلا التشديد، ولا يسمع الناس إلا أنها من الكبائر. ثم إذا نظروا في كتب العلماء فماذا يكون؟ يكون ما عشناه نحن، إما أن تفسر كلام العلماء على غير مرادهم، وهذا يكون في أول أمرك، ما هو يعني، وإلا كيف جهل مشايخنا هذا الحكم؟ أصنت بين إشكالين، إما أن تقول أن أئمة المذاهب متساهلون، ما أنت رسخ في نفسك أن هذا القول تساهل وتمية، فإما أن تقول أنهم متساهلون وغير متبعين للسنة وغير معظمين لها، وإما أن تقول أن الشيخ الذي تلقيت عنه متشدد ويشدد في غير محل التشديد وينكر في غير محل الإنكار، فأنت دائما تغلب حسن ظنك بشيخك، ودي مشكلة أخرى، أنك لا تعرف قدر السلف كما تعرف قدر مشايخك، ودي من أكبر الإشكالات التي تجعل بعض الناس الآن يقدم اختيارات المعاصرين وترجيحات المعاصرين على تقليد المذاهب الأربعة، ولا يعرف قدر الأئمة الأربعة. يعني هو لو قرأ في سير الأئمة الأربعة وعرفهم حق المعرفة ما نطق بهذه الكلمة التي تسمعها، مذهب فلان لا دليل عليه، أو ما الدليل على قول فلان، أو فقه فلان يخالف فقه الحديث أو فقه الدليل، حتى إنهم يقولون إما بلسان حالهم أو بلسان وقالهم إن العلماء قد يقولون أقوالا لا دليل عليه. ولو أنك قلت هذا في شخص من مشايخ المعاصرين لكانت كبيرة، إن كيف يتكلم في دين الله بلا دليل؟ لكن لأنه أخذ كلاما مجملا، فهم السلف وتعظيم فهم السلف كلام مجمل، ثم تمثله عنده في مشايخه المعاصرين، هذا التمثل لفهم السلف، مع أن فهم السلف في الحقيقة متمثل في المذاهب الأربعة هي التي بقيت من فقه السلف، كان في أئمة آخرون ولكن استقر الأمر كما ذكر الحافظ ابن رجب في الرد على من تبع غير المذاهب الأربعة وغيرهم من العلماء ذكروا هذا، هذا فقه السلف. يعني ينبغي على من يرفع عنوان اتباع السلف وفهم سلف الأمة أن يعظم المذاهب الأربعة وأن يدور في فلكها، لأن هو ده الممثل لفقه السلف في زماننا أيا ما كان. أنت الآن وقعت في إشكال، إما أن تتهم العلماء بالتساهل، وإما أن تتهم شيخك بالتشدد في غير موضع التشدد، فإما أنك تسلك هذا المسلك في أول أمرك ثم لما تتضح لك الحقائق يحصل لديك إشكالات، وإما أنك تصر على هذا المسلك، مسلك لا ومرادهم كذا ولعل مرادهم كذا، طب ليس هذا مرادهم العلماء إذا قالوا يكره في كتب الفقه لا يريدون التحريم، الأصل أنه يحمل على الكراهة التنزيهية ولا يحمل على غيرها إلا بقرينة قوية، ويكون قد صرحوا في موضع آخر أو صرح شخص آخر أن مرادهم كذا، وهكذا كما هو معروف عند العلماء يعني. فبعض الناس لا هو هذا مرادهم، أو لما يكتشف أن هذا ليس مرادهم يقع في إشكال آخر، يبدأ يراجع نفسه ويراجع معارفه ويراجع تصوراته وتصديقاته، ويقع في إشكالات في سوء الظن وفي تضخيم المسائل وفي ردة الأفعال، ونظل نحن في هذا في هذه الدائرة ندور فيها بين الفعل ورد الفعل. ولهذا يا إخوة ينبغي أن نسلك مسالك علمية في خطاب الناس ومسالك شرعية صحيحة. العامة لا يخاطبون في مسائل الخلاف هكذا، نعم عظم لهم السنن، ولكن تعظيم السنن لا يكون بأن تعطي المسائل التي يتكلم فيها العلماء في سطر ما ينبغي، يعني ما تعطى المسائل التي يتكلمون فيها في مصنفات. تعظيم السنن، احنا لا نتكلم في عدم التعظيم، بل إنني قلت مرارا وكنت أقول هذا لإخواننا في مصر لما درسنا هذه المسائل، إذا تكلمنا في هذه المسألة وأنتم الحمد لله أمامي الآن يعني لستم تسبلون ثيابكم، وعرفت الآن أن جمهور العلماء على الكراهة، فليس صحيحا أن تأتيني غدا وقد أسبلت ثوبك جاءت مخطر، ما هو دي برضو مشكلة نفسية، أنت اليوم غير مسبل وبعد الدرس هتروح تشتري ثياب جديدة أو تفك التشمير اللي كان في ثيابك عشان تغيظ السلفيين، وكان بيحصل كده من بعضهم، يعني ليس من خاصة الطلبة ولكن من بعض الإخوة كان يعني ردود الأفعال، فهذا غلط، أنت أولى الناس بالتمسك بالسنة. وإذا عرفت أن هذا الحكم مسنون بعد أن كنت تظنه واجبا فلا تتركه، وهذا يقال في الإسبال ويقال في غيره كذلك في صلاة الجماعة في المسجد إلى غير هذا من الأمثلة الكثيرة. فأنت أحق الناس بالتمسك بالسنة وأنت أحق الناس بالحرص عليها، ولكن إحنا نتكلم في هذا ليه؟ أولا لنفهم المسائل كما فهمها العلماء، وثانيا لنميز مسائل الإنكار من المسائل التي لا إنكار فيها، وثالثا حتى إذا خاطبنا الناس ما الذي يصدر وما الذي يؤخر، والوزن النسبي لكل مسألة في الخطاب. إنما فلان تقدم لفلانة مسبل، إذن هو مش ملتزم، إذن نبدأ نضع تصنيفات، لا يصلي في المسجد جميع الصلوات أو كل الصلوات، حتى مسبل إزاره كذا كذا كذا، نضع خطوط خطوطا تحت هذه المسائل، النتيجة النهائية فلان غير ملتزم، والآخر لا الحمد لله مواظب على الصلاة في المسجد وليس مسبلا ولا يأخذ من لحيته وكذا كذا كذا، لكنه خذ عندك بقى المسائل التي كنا لا نلتفت إليها أصلا، صادق أمين في البيع والشراء، حسن الخلق، بر بوالديه، واصل لأرحامه، المسائل الأصلية التي تنبني عليها حياة، التي تنبني عليها فعلا تصنيفات حقيقية، فلان متدين ولا غير متدين، ما هي دي كبائر، هذه كبائر، لو كان عق والديه أو يقطع رحمه أو يغتاب أو نمام أو غير ذلك، أنت لا تسأل عن هذا عادة، لا تجد الأسئلة عن هذا ولا تجد النظر إلى هذا، وده دي إيه؟ أعمال ظاهرة ليست أعمال قلوب، ما بالك بأعمال القلوب. فأرجو أن يعني يفهم هذا الكلام على ما أردت، فإن المراد ليس التزهيد في السنة، وليس الرد على شيخ معين قال بخلاف ما أقول، ولكن ينبغي أن نسلك في هذه المسائل المسالك العلمية الصحيحة تأصيلا وخطابا وتصنيفا للناس بناء عليها. الإسبال كلمة واحدة وانتهى الأمر، مكروه عند جمهور العلماء إذا لم يكن للخيلاء، والخيلاء محرم، وهذا فهم السلف لهذه المسألة. تخاطب الناس بهذا نعم لا بأس، خاطبهم بهذا، ولكن قدم عليه ما هو أولى بالخطاب. لما تجد الناس ما شاء الله مستقيمين على اتباع السنن وعاملين بالواجبات وتاركين المحرمات، كلمهم بعد ذلك في ترك المكروهات وفي فعل المستحبات. إنما جمع هذه المسألة مع المسائل الأخرى اللي هي المنكرات الظاهرة مع المنكرات المختلف فيها وكله في سياق واحد، وهذا يعظم أحيانا على هذا، هذا غلط، ولا ينبغي أن تسلك مسالك الوعاظ اللي لا علم عندهم ثم تجعل هذا حاكما على طرائق أهل العلم في الخطاب أو على طرائق أهل العلم في الحكم على الناس وتصنيفهم. فيا إخواننا، العلم يورث الخشية، نعم العلم لا يزهد الإنسان في اتباع السنن، أكرر نعم هذا صحيح، ولكن العلم أيضا يضبط تصورات الإنسان ويضبط خطابه وتنضبط عاطفته على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ستجد أنك إذا سلكت هذه المسالك نبرتك تخف، الحدة التي كانت فيك في الحكم على الناس تخف تنضبط. ذكرنا مثل هذا في مسألة النمص مثلا، بدل ما تجد أن كثيرا من النساء قد تخرب بيوتهن بسبب هذا، وبدل ما كنت تنظر أو كنت تنظرين إلى من تفعل هذا أنها ملعونة، صرت تنظرين إلى أنها أخذت بقول الشافعي ومالك وأبي حنيفة وقول في مذهب الحنابل بجواز ذلك بإذن الزوج. شتان الفرق بين أن تنظري إلى أختك اللي هي ظاهرة تدين ومستقيمة في عامة أمورها أنها ملعونة، وبين أن تقولي لا أخذت بقول سائغ، حتى لو أنا لا أخذ به فيش مشكلة، إحنا لا نقول للناس خذوا بهذا، بل إن مذهبنا التحريم المطلق. لكن فرق كبير بين أن تنظر إلى أخيك الذي أسبل إنه أخذ بقول المذاهب الأربعة يا أخي عامة العلماء على هذا، وبين أن تقول آه شوف فلان مرتكب كبيرة من الكبائر، وما يترتب على كونه ارتكب كبيرة من الفسق ومن رد شهادته، وأحكام الفسق تنبني على هذا. لكن في مسائل خلافية التي يقول فيها العلماء لا إنكار في مسائل الخلاف، فنسأل الله تعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد. على كل حال، التطويل في هذه المسألة لأنها تضبط لك منهجا عاما، وليس من أجل أن هذه المسألة في ذاتها تستحق التطويل، ولكن زماننا الآن يفرض علينا أن نتكلم بهذه الطريقة، إما أن تسير على السائد في الخطاب، وإما أن تسير على الطريقة الأخرى التهكم بقى. شوف هؤلاء اللي لابسين كذا، اللي يقصرون ثيابهم، يعني بعض الناس أيضا ردات أفعاله غير منضبطة. نحن نقول لا، السنة أن يكون الثوب فوق الكعبين، هذا لا شك في أن هذا هو السنة. لكن أيضا الإسبال هو الذي نتكلم عنه، هل هو يستحق هذه هذا التشديد الذي يقع؟ إنما بعض الناس، أنا حضرت عند بعض المشايخ يقول أنا لا أريد أن أعفي لحيتي إرغاما لأنوف هؤلاء. طبعا هذا أحمق، يعني أنت تخالف السنة تحلق لحيتك، تفعل الحرام عند جمهور العلماء عشان إيه؟ عشان تغيظ السلفيين. كل نفس بما كسبت رهينة، فأنت تعالج أفعالهم بحماق. فلا هذا ولا هذا. ثم أيضا يكره تقصير الثوب الساتر للإنسان عن نصف ساقه، ولهذا لما دخل رجل على الإمام أحمد عليه قميص أسفل من الركبة وفوق نصف الساق، قال الإمام أحمد أيش هذا؟ أيش يعني أيش هذا؟ أي شيء هذا؟ وأنكره وقال لما تشهر نفسك؟ فالسنة ألا يرتفع الثوب عن نصف الساق، ومن نصف الساق إلى الكعبين كله في سياق السنة لا إشكال فيه، لكن ما تحت الكعبين مكروه إلا ما يكون للخيلاء. أما النساء فعرفنا أن إطالة ثيابهن سنة. طيب، ذكر المؤلف بعد ذلك مسألة أخرى فقال ويحرم التصوير أي على صورة حيوان، لحديث الترمذي وصححه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت وأن تصنع. مراد العلماء بالتصوير أي أن يكون الشيء على صورة حيوان، يعني على صورة ما فيه حياة روح، يعني من الإنسان والحيوان وما إلى ذلك. وأما على غير صورة الحيوان كالشجر وما يعرف بالمناظر الطبيعية فليس من الصورة المحرمة، فما لا روح فيه لا يحرم تصويره. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما إن كنت فاعلا فاجعل الشجر وما لا نفس له. فالتصوير هو أن تجعل له صورة وأن تجعل له تمثالا أو نقشا أو رسما، هكذا، إما أن يكون على صورة تمثال وإما أن يكون على صورة نقوش ورسومات. هذا الذي كان العلماء يتكلمون عليه قديما ويبحثونه، وهو الموجود في زمانهم، تمثال أو رسومات ونقوشات. ويقول العلماء أيضا إن ذلك محرم في ما فيه روح وليس محرما فيما لا روح فيه، ويقولون إن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره، كما قال الشيخ هنا رحمه الله، يقول الشيخ منصور وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره. ما لا تبقى معه حياة يعني كالرأس، تصنع جسما بدون رأس، فلا حياة لحيوان بدون رأس، أو تصنع رأسا بدون جسم كذلك، هل يعيش الإنسان برأس بدون جسم؟ فحينئذ لا كراهة في هذا، وهذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء كما ذكره ابن قدامة رحمه الله في المغني. ولهذا هو مخرج جيد لمن يحب الرسم أو لمن يتعلم الرسم أو لمن يدرسه أو لمن يريد أن يصنع أشياء من هذا القبيل، أن يقال لا تجعله على صورة ما فيه حياة، إما صورة بدون جسد أو جسد بدون، إما رأس بدون جسد أو جسد بدون رأس، هذا لا إشكال فيه. أيضا لما ظهر في زماننا التصوير الفوتوغرافي وتكلم المعاصرون عليه واختلفوا فيه، وتكلم عليه ابن بدران من أصحابنا، هذا من نحو 100 سنة، وكذلك الشيخ بخيت المطيعي الحنفي، وكلاهما ذهب إلى الحل. وهذه من الفوائد أن ابن بدران قال بالإباحة وهو من متأخري أصحابنا، فيكون هذا مذهب متأخري أصحابنا أن التصوير الفوتوغرافي ليس محرما، وهذا بحث وتكلموا فيه قبل أن يتكلم فيه من أتى بعدهم، وصارت هذه المسألة من المسائل التي شاع فيها القول بالتحريم في وقت معين، مع أنهم سبقوا إلى الإباحة. يعني الفتاوى التي ظهرت وانتشرت في تحريم التصوير الفوتوغرافي حتى ظن الناس أنه هو ده القول المعتبر في هذه المسألة والمعتمد، كان مسبوقا أصلا بالإباحة، بالقول بالإباحة من بعض كبار فقهاء القرن الماضي. ولهذا تجد كثيرا من العلماء لهم صور باختيارهم يعني، وليس بدون قصد منهم، فهذا هذه ممارسة عملية تدل على أنهم رأوا الإباحة. والحقيقة أن هذا القول الآن اللي هو القول بالتحريم صار مهجورا أو شبه مهجور، يعني الآن القول الذي عليه عمل الناس والذي شاع وانتشر الآن في هذه الأيام هو إباحة التصوير الفوتوغرافي وما هو أكثر من الفوتوغرافي. لكن من نحو 20 سنة أو 15 سنة القول بالتحريم كان مشهورا جدا، وقبلها كان المسألة فيها خلاف يعني أخذ ورد، وقال كثير من كبار فقهاء القرن الماضي بالإباحة كما ذكرت لكم. والمسألة على كل حال من النوازل، يعني كون هذا القول هو المشهور أو صار مهجورا يعني هذا ليس حكما على هذا بأنه صحيح أو غير صحيح، وإنما الكلام يعني في السير التاريخي، يعني من حيث التاريخ لهذه المسألة باختصار. أقول إن هذه مسألة من النوازل وينبغي أن ينظر إليها من حيث تخريجها على كلام العلماء المتقدمين، وكنت في بعض الدروس القديمة قد أطلت الكلام فيها، ولكن المسألة باختصار شديد أقول لا يصح أن يستدل على تحريم التصوير الفوتوغرافي بالنص الذي فيه تحريم التصوير أو لعن المصورين أو ما إلى ذلك كأن هذه دلالة نص، فإن غاية ما يمكن أن يقال إنها دلالة قياس لو صح القياس في هذه المسألة. يعني لا يصح أن تستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار، أو نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصورة وأن تصنع، أو لعن المصورين أو ما إلى ذلك، وتقول هذا يشمل التصوير الفوتوغرافي، فالتصوير الفوتوغرافي ملعون فاعله ومن فعله فإنه يضاهي خلق الله. ليه؟ لماذا لا يصح هذا؟ لأن هذا أصلا لم يكن في زمان الخطاب الشرعي، فتنزيل الخطاب الشرعي على شيء ليس من معهود الشارع هذا غلط. يعني هو مثل أن تفسر كلام الله عز وجل الذي فيه ذكر لفظ معين بمعنى معهود عند العرب بلفظ حادث لا تعرفه العرب. أن تقول مثلا السيارة في القرآن الكريم وجاءت سيارة هي السيارات التي نركبها الآن، أو الحرير الذي حرمه الله هو الحرير الصناعي الذي يرتديه بعض الناس الآن، ده غلط. أو الذرة في لغة العرب أو في القرآن الكريم هي الذرة اللي هي ذات النواة والإلكترونيات وما إلى ذلك، هذا أيضا غلط. فكوننا نسميها الآن صورة فوتوغرافية ليس معناه أن هذا هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أنت تنظر إلى القياس. هل يصح أن تدخل في الحكم من حيث القياس أو لا يصح؟ هل هي كالتمثال أو كالرسم أو ليست كالتمثال والرسم؟ هل هي مثل انعكاس الصورة الذي يكون في المراية أو الذي يكون على الماء أو ليست مثل هذا؟ يعني عندنا أشياء مجمع عليها وعندنا أشياء مجمع على إباحتها، يعني عندنا أشياء مجمع على تحريمها وعندنا أشياء مختلف فيها. صنع التمثال عامة العلماء على تحريمه، الصورة التي تكون انعكاس صورة الإنسان في الماء أو في المراية لا إشكال في جوازه. فالصورة الفوتوغرافية تشبه ماذا؟ تشبه هذا أو تشبه هذا؟ يعني لا تنظر إليها لأنها اسمها صورة، هذا نظر غير فقهي غير علمي، ولكن انظر إلى حقيقتها، هل هذه الحقيقة تشبه هذا أو لا تشبه هذا، ثم نقول هي تدخل في التحريم أو تدخل في الإباحة قياسا على كذا أو قياسا على كذا. فهذا الذي ينبغي أن يتحرر عند طالب العلم في النظر في هذه المسألة، ثم بعد ذلك يختار إذا كان أهلا للترجيح ما يؤديه إليه نظره واجتهاده. لا ننكر في هذه المسألة، نقول من قال بالتحريم فهذا قول سائغ، ومن قال بالإباحة فهذا قول سائغ، ونحن نقول بالإباحة ونقول إن هذا مذهبنا وقال به من متأخري أصحابنا ابن بدران، وهو مقتضى المذهب أيضا، في لأنه يشبه انعكاس الصورة في المراية وكذلك انعكاس الصورة على الماء، وليس مشبها للتمثال ولا للرسم. وتفصيل هذا فيه كلام كثير وأخذ ورد يطول به الكلام، وقد بيناه من قبل، والحقيقة أن لا حاجة إلى التطويل هنا، وإنما الحاجة تمس إلى تسديد النظر في هذه المسائل. وطبعا لا إنكار في هذه المسألة أيضا، يعني لا على من قال بالتحريم ولا على من قال بالإباحة، لا إشكال في هذا، وإنما يقال هذه مسألة خلافية، ولكن يفعل كل إنسان ما أداه إليه اجتهاده أو ما أداه إليه تقليده لمن يثق به. طيب، بناء على القول بالإباحة، هل تكون هذه الصور الفوتوغرافية مما يحرم صنعه أو يحرم العمل به أو يحرم تعليقه؟ الجواب لا، حيث قلنا إنها مباحة فإنه لا يصح أن يقال إنه يحرم صنعها أو يحرم تعليقها أو يحرم نشرها ما لم يكن فيه شيء محرم فيها في ذاتها، لأنها مباح، ليست من التماثيل وليست من الصور التي حرمها الشرع. ولذلك من رأى جواز التصوير الفوتوغرافي فإنه لا إشكال أن يعلق صورة فوتوغرافية أو أن يحتفظ بصورة فوتوغرافية في بيته أو في محفظته أو ما إلى ذلك، ويقول إن هذا من أجل إنه مباح، يعني صورة أبي أو صورة والدتي أو صورة أخي أو ما إلى ذلك مما يفعله الناس. فلا يصح أن تقول إنك علقت صورة أو احتفظت بصورة يحرم الاحتفاظ بها وهذه تمنع دخول الملائكة، نقول هذا في الصورة المحرمة، فحيث اعتقدنا الإباحة فلا وجه لهذا. وكذلك في التعليق، إلا أن يكون المنع من شيء لأمر خارجي عن كونها صورة. ولذلك لما قال المؤلف هنا ويحرم استعماله أي المصور، يعني الذي تكلمنا عليه اللي قلنا أنه حرام، يحرم التصوير ويحرم استعماله المصور، وهذا على الذكر والأنثى لا فرق، في لبس وتعليق وستر جدر، فلا تلبس شيئا فيه صورة محرمة ولا تعلقه ولا تستر به الجدر. لا افتراشه وجعله مخدا، أي فلا يحرم ذلك ولا يكره، لأن هذا ليس فيه تعظيم للصورة، والنبي عليه الصلاة والسلام اتكأ على مخدة فيها صورة، فلا يحرم افتراشه ولا جعله مخدا ولا يكره ذلك. ولكن قالوا تكره الصلاة على ما فيه صورة ولو على ما يداس، والسجود عليها أشد كراهة، قاله في الإقناع. تكره الصلاة على ما فيه صورة ولو على ما يداس، والسجود عليها أشد كراهة. قال رحمه الله: ويحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب أو فضة أو استعمال مموه بذهب أو فضة غير ما يأتي في الزكاة مما يستثنى من جواز الذهب والفضة أو ما فيه ذهب أو فضة بالنسبة للرجال. فالأصل أن الرجل لا يجوز له أن يلبس الذهب وكذلك الحرير إلا ما استثني، والفضة أبيح منها أشياء معينة للرجال ولكنه لا يتحلى بها، ليس على سبيل التحلي. فيحرم على الذكر يعني سواء كان رجلا بالغا أو كان دون ذلك، الذكر يشمل البالغ وغير البالغ، استعمال منسوج بذهب أو فضة أو استعمال مموه بذهب أو فضة، إذا كان إما أن يكون في النسج في الثياب وإما أن يكون مموها فيه ماء الذهب والفضة، فهذا محرم غير ما يأتي في الزكاة من أنواع الحلي قبل استحالته، يعني يحرم على الذكر ذلك قبل استحالته يعني تغيره قبل استحالته أي تغيره. ولهذا قال: فإن تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم. لاحظ ماذا فعل الشارح رحمه الله، مفهوم المتن أنه إذا استحال يعني تغير لونه فلا تحريم. الشارح صرح بهذا المفهوم، قال: فإن تغير لونه، ثم أضاف شيئا آخر فقال: ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار. لأنه إذا لم يحصل منه شيء بعرضه على النار فهو مباح على الصحيح من المذهب، وإن كان يحصل منه شيء بعد حكه فليس مباحا على الصحيح من المذهب. فالمستحيل لونه فيه ثلاثة أقوال: الإباحة المطلقة وعدم الإباحة مطلقا والفرق الذي ذكره الشارح هنا وهو المذهب، فتعد هذه من مخالفات المتن لمعتمد المذهب، لأنه إذا استحال لونه ولم يحصل منه شيء فهو مباح على الصحيح من المذهب كما في المنتهى والإقناع. قال في المنتهى: لا مستحيل لونه ولم يحصل منه شيء، وكذلك أيضا في الإقناع: إذا استحال لونه ولم يحصل منه شيء أبيح وإلا فلا. وأما إذا حصل منه شيء فقيل يباح وقيل لا وقيل إنه لا يباح. فالشارح هنا رحمه الله قال قيل بقوله ولم يحصل منه شيء، وهذا تنبيه على أن على أنه لابد من قيد آخر على الصحيح من المذهب. طيب، قال لعدم السرف والخيلاء، وقوله هنا مموه بذهب أو فضة، فكذلك أيضا ما طلي أو كفت أو طعم بأحدهما كما تقدم أيضا في الآنية، فهو أيضا يكون هنا محرما. ومن الأمور المهمة هنا ما ذكره في شرح المنتهى، أنه إذا حرم استعمال شيء حرم تملكه وتمليكه لذلك يعني ليستعمل، وكذلك يحرم عمل خياطته لمن حرم عليه وتحرم أجرته. فإذا قلنا إن هذا محرم على الذكور فلا يجوز أن يملك الذكر هذا ليلبسه، ولا يجوز أن يصنع له ليلبسه، ولا يجوز أن يخاط له ليلبسه، ولا يجوز أن يعطى على سبيل الإجارة ليلبسه، وهكذا. فما حرم استعماله حرم تملكه وتمليكه لذلك، وحرم خياطته لمن حرم عليه، وتحرم أجرته. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتحرم ثياب حرير. وهذه مسألة الحرير تحتاج إلى اتصال في الكلام عليها، والوقت المتبقي لا يتسع لذلك، فيكون هذا في الدرس القادم إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا، وجزاكم الله خيرا وفقهنا وإياكم في دينه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.